الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نبعث المنظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد خطبة الجمعة مع مجموعة من شرح كتاب منهج الأصول و إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي رحمة الله. تبقى لنا مسألة المسائل المتبقية معنا الخامسة والخاتمة حتى ننتهي بفضل الله من النسخ ويكون انتهينا من الكتاب الأول اللي هو القرآن ومباحث القرآن، ثم ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى الكتاب الثاني والسنة. قال المؤلف الخامسة بدأنا الأصول بدأت صورة المكتوب عندكم. إحنا نبدأ بس المسألة الأخيرة في النسخ والخاتمة أولا. قال وفرق ونسخ عند الحنفية، وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفيه. وقال عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وما لم ينفي وقال البصري إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا، فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد، وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ. هذه مسألة من المسائل الهامة، وفصل فيها المؤلف أقوال أكثر من قول، وهي المسألة تتكلم عن زيادة الصلاة. هل زيادة الصلاة؟ وطبعا المسألة ليست في زيادة الصلاة، والمسألة أصلها هي تكون هل الزيادة على النص، حكم الزيادة على النص، هذه أصل المسألة مش الصلاة فقط، يعني حكم الزيادة على النص، يعني جاء دليل من الكتاب والسنة في حكم المسألة، ثم جاء زيادة بدليل آخر على هذا النص الأول، هل الزيادة الثانية على الزيادة الأولى على النص تعد نسخا للأول أم لا تعد نسخا؟ يبقى إذن المسألة الأعم في هي هو أو بوابها زيادة الصلاة ليست بنسخ، لكن رجع تكلم بعد ذلك على وتكلم عن الأقوال كلها، لكن هي المسألة الأصولية ليست كذا حقيقة، لابد نبين أصلها، هل الزيادة على النص تعد من النسخ أم لا؟ وهنا العلماء تكلموا فرقوا، هل الزيادة على النص النص الزائد كان لعبادة مستقلة عن النص الأول؟ وعبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه، يعني النص الأول كان يتكلم على عبادة، ثم جاء النص الثاني زيادة لكن ليس على عبادة، ليست من جنس الأول، من جنس آخر، فده أول قسم، يعني يتكلمون على الزيادة على النص إذا جاءت إما تكون لعبادة مستقلة ليست من جنس العبادة المزيد عليها، ده أول شيء مثلا، أو تكون زيادة لعبادة من جنس المزيد عليها. ما ذكر هنا مثلا صلاة زيادة الخمسة، أنا أمثل الآن، أو ركعة على ركعتين، هذه تسمى زيادة عبادة من جنس المزيد عليه، من نفس الجنس الأول، أو تكون زيادة لعبادة غير مستقلة، الأول والثاني كانت مستقلة، الفرق إن الأول عبادة ليست من نفس الجنس، والثاني عبادة من نفس الجنس مستقلة، الثالث لا، زيادة في شرط أو جزء أو صفر. يبقى ناخد التقسيم الاول عشان نتكلم، واحنا كده ايه عندنا تقسيمات ثلاثه في العبادات. الزياده اما تاتي زياده على عباده مستقله ليست من جنس المزيد عليه، يعني اللي بنتكلم في الصوم في الصلاه فياتينا الصوم مثلا كما سأبين الان، يعني كمثلا او نقول زيادة صوم يوم الخميس أو الاثنين ويكون وجوبا من كل أسبوع. ربنا شرع في العبادات صلاة وزكاة وحج وصوم، تمام؟ عموما أركان الخمسة الواجب، فيأتي نص بزيادة صوم يوم الخميس من كل أسبوع هنا. وهذه تسمى عبادة مستقلة، ليست من جنس المزيد عليه. المزيد عليه هنا ما نتكلمش إلا عن عبادة، يعني جاء نص بصوم يوم الخميس. طيب هذه اتفاقا ليست نسخا. اتفاق إن لو جاء نص يزيد مثلا عبادة مستقلة بنص مستقل عن نصوص أخرى، هذا لا تسمى نسخا اتفاقا. ليه؟ قالوا لم ترفع حكما شرعيا، احنا ما رفعناش حكم. يعني مثلا في صوم رمضان جاءنا نص بزيادة صوم يوم عاشوراء وجوبا أو صوم يوم الخميس وجوبا، هل رفع صوم رمضان؟ لم يرفع. قالوا إذا لم يحدث النسخ، يبقى الزيادة دي ليست بنسخ، وده اتفاق. طيب لو زيادة عبادة مستقلة من جنس المزيد عليه، يعني احنا عندنا خمس صلوات، جت صلاة الوتر فريضة مثال، فصلاة زيادة عن خمس صلوات قالوا من جنس المزيد عليه، الشافعية والحنابلة والحنفية يقولون ليست بنسخ. زاد صلاة على الصلوات الخمس قالوا هذا ليس بنسخ، زيادة لا يعد نسخ. قالوا ليش؟ لم يتفق حكم الشرع في الزيادة الأولى، لم يتفق حكم الشرع الأول، هي الخمسة عليك وضاف عليها صلاة أخرى، فلا هنا لم يتحقق حقيقة النسخ فلا يكون نسخ. لا، هو نتكلم هنا على إيش؟ إن هو فرض عليك خمس صلوات ثم فرضت صلاة، أصل رمضان ما زادش في رمضان، يعني أنا صلاة وصلاة معاه، صوم الخميس غير صوم رمضان، غير صوم رمضان، لكن هنا الصلاة معاك صلاة مع الخمسة. بالضبط. هنا استشكل الجمهور اللي قلناه قالوا ليست نسخ. هنا لو تذكروا قال ايش؟ زيادة الصلاة ليست بنسخ. قال المؤلف قيل تغير الوسط، ويرجع يقول لك ان المخالف يقول لك هنا ايش؟ ان لما زيد الصلاة عن الصلاة الخمس تغيرت الصلاة الوسطى، فقالوا اذا هذا نسخ. فقالوا هذا ايش؟ نسخ، والله عز وجل يكون حافظ على الصلوات والصلوات الوسطى. الجمهور قالوا لا، هذا ليس بنسخ، الزيادة وقعت في كونها وسطى، وكونها وسطى ده مش حكم شرعي، يعني كون ان هم خمسة او ست فقلت ان الوسطى العصر او الوسطى صلاة، هذا ليس حكم شرعي، يعني لا يؤثر في الوجوب، ده في الحقيقة بس فقط، شيء يخص الحقيقة. لو قلت انهم ست صلوات تغير الوسط وخمسة تغير، لكن الحكم واحد لم يتغير. فالجمهور قالوا ما انت الحكم الشرعي لم ينسخ، لكن لم يتغير حقيقة العدد فقط، فلم يؤثر في الحكم الشرعي، فلهذا لا يعد نسخ، وبالتالي لا يوجد حكم شرعي مرفوع عشان نقول ان فيه نسخ. طيب الاولى والثانية مروها خلاص، مش فيه اشكال. الثالث هو اللي فيه الاشكال كله، لازم نسخ، ليس نسخ. طيب لو زيادة عبادة غير مستقلة، يعني ايش هنا؟ اللي هي اما شرط او جزء او صفر، يعني مثلا اشتراط الطهارة في الطواف، لا جاء نص بالطواف ثم جاء نص بعد ذلك بزيادة حديث انما الطواف صلاة على حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا هنا ايش؟ هذه زيادة شرطة واشتراط الطهارة للطواف، رقبة ثم جاء رقبة مؤمنة، فين؟ في الظهار، يعني اشتراط الإيمان في عتق بطلة كفارة الظهار، في القتل لم يأتي مؤمنة، صحيح؟ زائد زيادة في الإيش؟ في الإيمان في كفارة الظهار، هذا زيادة شرط، تمام؟ ايش؟ رقبة مؤمنة ايش؟ رقبة مؤمنة عايز تمشيها صفه، ممكن تكون صفه، ممكن تكون تقييد بشرط، ممكن تكون صفه، بس دي صفه للرقبه، لكن شرط في التحريم. ماشي، هي صفه، صفه الايمان صفه، لكنه اشترطت الرقبه تكون مؤمنه. نعم. او مثلا لو جاءت زياده ركعه على ركعتي الفجر، هب اللي هو ذكرها هنا، زياده ركعه، هب ان في نص على ركعتي الفجر. او الايه بتقول الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايش 100 جلده، صح؟ جاء في السنه التغريب، الجلد والتغريب، الزياده، زياده على النص، مش هو ليست في الايه، هذه زياده، هذه زياده جزء، جزء من الحكم. الحكم كان هناك في القران الجلد، وفي السنه جلد وتغريب ايضا. طيب زياده صفه، هب ان في سائمه الغنم، صح؟ او في الغنم السائمه، لا، او جاء افتراضا، جاء نص في المعلوفه، الاول جاء في السائمه ثم جاء كنص دخل فيه المعلوفه، هذه تسمى زياده في الصفه عن الحكم الاصلي. هنا اختلف الاصوليون، هل الزيادات هذه تعد نسخا ام لا تعد نسخا؟ وده اللي ذكر بعد ذلك هو الكلام اللي قاله، اما زياده ركعه ونحوها كذلك عند الشافعي، ونسخ عند الحنفيه. تمام. هنا كل من اول هنا الى اخر الجزئيه دي ذكر اربع اقوال فيها، قول الجمهور وقول الاحناف وقول القوم اللي فرقوا من المفهوم هل ينفي ام لا ينفي الاصل، وقول القاضي عبد الجبار، وقول البصري كمان، خمس اقوال في هذه المساله. حرمنا النزاع اولا، اما زياده شرط، زياده جزء، زياده صفه. طيب الاقوال، قولي ليست نسخا مطلقا، كل اللي مضى هذا لا يعد نسخا، وهذا مذهب الشافعيه والحنابله وحتى بعض المعتزله. المذهب الثاني نسخ الاقوال، مذهب الاحناف نسخا مطلقا. يبقى الجمهور قال ده كل ده ليس بنسخ، والاحناف قالوا هذا نسخ. قول الثالث قالوا ايش؟ ان رفعت حكما شرعيا كان نسخا، وان رفعت البراءه الاصليه لا تكون نسخا. انتم معي؟ ان رفعت الزياده دي حكم شرعي نسخ، ان رفعت البراءه الاصليه، انا هجيب الامثله بس نقصد الاقوال، ليست نسخا. وهذا مذهب البقلاني وابو الحسين البصري لما قال هنا ان نفى ما ثبت شرعا كان نسخا والا فلا، عشان المتن او اللي هو البصري ابو الحسين البصري. طيب الرابع اللي قال فيه عبد الجبار ما ينفي اعتداد الاصل وما لا ينفي، يعني ايش الان؟ يعني لو الشارع كان عندك تخيير بين خصلتين ثم زاد خصله ثالثه في كفاره او في شيء، اذا كانت الزياده دي تجعل المزيد عليه اللي هو الاول غير معتد به، يعني ضاف ركعه على ركعتين فبقت الصلاه ثلاثه، فلو انت الان لم تاتي بالركعه هذه لا يعتد بالاثنين، يبقى الاصل المعتد به اذا لم تفعله يعد هذا نسخا. طب لو كانت لا، الاصل بدونه يعتد به، بدونه يعتد به، هذا يعتبر ايش؟ الزياده مزيد لغوا وليست نسخا. مثلا التغريب على الجلد، هل التغريب راجع على الجلد بنفي اعتداد الاصل؟ لا، صحيح. يبقى زياده التغريب على الجلد ليست بنفي اعتداد الاصل، يبقى هي زياده وليست نسخ، لكن لو رجعت على الاصل بنفيه هتكون نسخ. طيب ادي الاربع اقوال، او ممكن تكون خمسه كده، خمس اقوال، صحيح؟ ليس نسخا مطلقا. وهنا قالوا ليش ليس نسخا مطلقا للجمهور؟ قالوا لان زياده الشرط او الجزء او الصفه لم ترفع حكما شرعيا. الحكم الشرعي لم يرتفع، يعني لو قلت بان الطهاره في الطواف زادت بنص، حكم الطواف لم يرتفع. لو قلت ان رقبه المؤمنه لم يرتفع، هو زيد عليه فقط. لو قلت بانه التغريب زياده على الجلد، فالجلد لم يرتفع، موجود وزيد عليه حكم. فإذا قالوا هنا حتى لو قلت النسخ، قلنا النسخ رفع الحكم الشرعي، وهذا لم يرفع الحكم الشرعي فلا يعد نسخ. لا ده مطلقا عندنا كله لا يعد نسخ. عبد الجبار قال لو نفع اعتداد الاصل، ذاك عنده التغريب زياده على الـ على الـ على الاصل لا يعد نسخ، لكن لو زادت ركعه يعد نسخ. طب وجهه النظر انا اوريك الثمره فين، تكون طبعا ممكن هو التمويل لازم اللي احنا فيه ده لازم تظهر ثمره خطيره جدا بين الجمهور وبين الاحناف بناء على هذا الامر، ولو تطبيقات فقهيه كثيره في زيادتها. وجهه النظر المذهب الثاني الاحناف قالوا زياده الشرط والجزء والصفه رفع للحكم الشرعي، والنسخ يعتبر هو هكذا، اذا الزياده هذه تعد نسخ. قالوا فين الرفع؟ قالوا لهم الجمهور قالوا الاباحه رفعت. الاول كان الطواف يجوز بدون الطهاره، فلما جاءت زياده الطهاره يبقى رفع حكم الاباحه وده نسخ. الاول كانت الجلد للزاني، لما رفع لما زيد التقريب فرفع حكم الاباحه فقالوا هذا نسخ. الجمهور رد عليهم قالوا لا هذا ليس بنسخ، هذا رفع البراءه ليس حكما. الاصل ان الانسان ليس عليه تغريب، براءه لا تشمل به الذمه، لما زيدت التغريب مع الجلد فهذه نسخ، هذا رفع للبراءه، ورفع البراءه ليس بنسخ. الاصل ان الانسان يطوف بلا طهاره، فلا ودي البراءه غير ملزم بالطهاره، لما جاء زياده الطهاره بدي زياده بالبراءه، يبقى هذا ليس ايش؟ نسخ، لانه ليس رفع للحكم شرعيا. فهمتم؟ رد الجمهور على الحناف. الثالث هو نفس التفصيل لما قالوا ان النسخ لا يوجد الا عند رفع الحكم الشرعي، اذا كان المرفوع البراءه الاصليه فلا نسخ. ولذلك قالوا زياده التغريب يرفع للبراءه الاصليه وليس بنسخ. طب لو زدنا 20 جلده 100 50 جلده على 100 قالوا هذا رفع للبراءه الاصليه، لو هاب ان جالك النص بدل 80 100 100 100 120 فقالوا هذا زيادة رفع للبراءة الأصلية، ذاك هذا ليس يعد نسخ. ثم الرابع احنا بيناه، لو قال بأنه إذا كانت الزيادة تجعل الفعل الأول غير معتد به يبقى هذا نسخ. زيادة ركعة، ذاك هو قال زي التشهد، لأنك أنت ستضطر أنك تتشهد بعده، فكأنه زيادة. لكن لو كانت الزيادة لا ينفي اعتداد الفعل الأول كالتغريب مع الجلد فهذا لا يعد نسخ. طيب خلاص انتهينا من المسألة هذه، هي ثمرة الخلاف فين؟ ثمرة الخلاف هنا تظهر لك في ايش؟ شو الدنيا يعني ليش هم تكلموا في المسألة؟ لو قلت إن زيادة الشرط والجزء والصفة ليست نسخا، لا خلينا نقول قول الأحناف قالوا إنها نسخ، صحيح؟ طيب ارجعوا بقى، ما الذي ينسخ من وما الذي لا ينسخ من؟ قالوا إذا كان هذه الزيادة والشرط والصفة ثبتت بالأحاد أو بالقياس فلا يمكن أن تنسخ ما ثبت بالتواتر أو بالقرآن أو بالتواتر السنة. ليش؟ لأنه نسخ. أول أثبت أن زيادة نسخ، فلما كانت نسخا ونحن درسنا من قبل المتواتر نسخ المتواتر، كتاب ينسخ الكتاب، والسنة على الخلاف بين الشافعي وغيره، حتى الذين قالوا بالجمهور قالوا المتواتر ينسخ المتواتر والأحاد لا ينسخ المتواتر، صح؟ إذا الشافعي الأحناف لما قالوا إن هذا نسخ أشكل عليهم لما أتت الزيادة هذه اعتبروها نسخ، فقالوا عندنا حكم أصل ثابت بالكتاب أو ثابت بالسنة متواترة، ونحن اتفقنا بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر ولا ينسخ الكتاب والقياس لا ينسخ، فإذا لا يعمل بهذه الزيادة لأنها لا تنسخ. إذا لا يثبت الزيادة بخبر الواحد والقياس، مع أن الحديث هتقول صحيح والقياس صحيح، قالوا لكن لو أثبتناها سنكون نسخنا الحكم الأصلي، ونحن لا يمكن نسخ الحكم الأصلي بالأحاد والقياس. لذلك تجد الأحناف لم يشترطوا الطواف الطهارة، عارف تعرفوا اصلا بقى المثال الفقهي منين جاي؟ قال لك ايه، لا نشترط الطواف. ليه؟ لان عندنا الايات ثبتت فيها الطواف وليس فيها ذكر شرط الطهاره، ثم جاءت زياده بالنص الاحاد، والاحاد لا ينسخ المتواتر، فلا يقولون بالطهاره في الطواف، مع ان الحديث الطواف بالبيت صلاه قالوا احاد وهذا نسخ، بل لا يقول بالايمان الرقبه المؤمنه في رقبه في كفاره الظهار، سيقولوها في القتل ولا يقولون في الظهار. قالوا ليش؟ النص جاء في القران بدون الايمان، وقياسك انت على كفاره القتل تجعل ان هذا نسخا عندنا، والقياس لا ينسخ، فلا يثبت عندهم الايمان في ذلك، فتجد الاحكام الفقهيه لا يثبت بذلك ايضا، مع ان عنده قالوا ليش طب فين المتواتر؟ قالوا وللطواف بالبيت العتيق مفيش فيه طهاره، فتحرير رقبه مش فيها طهاره. الا اللي قال الزياده ليست نسخ كالشافعيه سيثبتون هذه الزيادات سواء بخبر الواحد او بالقياس، ويجعلون مبين زياده حكم وليس نسخ، فليس عندهم مشكله في ذلك. ما هو التخصيص عندهم نسخ. التخصيص عندهم نسخ اصلا. اه فهي يعني بس اصلها هذه اصلها. وهذه ثمرة الخلاف في المسألة كلها. اترك الاقوال الاخرى، خليك بين الجمهور وبين الاحناف. لتفهم بقى الان ليش الاحناف قلت تستعجب الحديث صحيح وكذا وكذا، لانه عنده تأصيل هنا اصولي. انه يعتبر ان هذا نسخ والنسخ لا يكون. فوقف عند ذلك ولم يثبت. عندهم بس ولا لا عندهم ايضا واضح؟ نعم. طيب اخر شيء الخاتمه اللي ختم بها، قال الخاتمه النسخ يعرف بالتاريخ، هو يبين لك طرق معرفه النسخ. هو قال فلو قال الراوي هذا سابق قبله بخلاف ما لو قال هذا منسوخ. قبل هذا سابق قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ لجواز ان يقول عن اجتهاد ولا نرى. طيب هنا نبين اخر شيء كيف يعرف الناسخ والمنسوخ. في امور متفق عليها وفي امور مختلف عليها بين العلماء. المتفق عليه بين العلماء في معرفه الناسخ والمنسوخ التنصيص من الشارع على ان احد الامرين المتعارضين قد ناسخ للاخر، يعني ياتي نص من الشارع ان هذا نسخ مثلا. الان خفف الله عنكم سوره الانفال المصادره، ايه المصادره، فجاء نص أو إجماع الأمة على أن هذا النص من الكتاب أو السنة ناسخ لحكم ذلك، حكم القبر. يبقى هنا الإجماع لا يكون إلا على مستند دليل، فيعد هذا ناسخ الإجماع. ده متفق على ذلك. الثالث معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأمر الآخر، فيكون المتأخر هو الناسخ المتقدم. طب دي عارفه منين؟ ايش؟ بالتاريخ. بالتاريخ اه ما اما تعرفه، يعني اقصد لك ما نعم هتثبته من اما ياتيك نصا من النبي صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها. اذا يفيد ان الحديث الاولاني اللي كان فيه النهي متقدم والاخر متاخر، او يأتي تصريحا من الراوي يقول الحديث الفلاني متقدم على الحديث الفلاني، كما يقال مثلا الحديث هذا كان في أحد وهذا في الخندق، أو هذه الرواية في بدر وهذه في أحد، أو يقول الراوي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك النار مما مسته الوضوء، ترك الوضوء مما مسته النار، فيعلم أن المتأخر ناسخ المتقدم. كل هذا محل اتفاق بين العلماء لا إشكال فيه. أين الخلاف اللي ذكره هنا؟ لأنك لو قال فلو قال الراوي هذا سابق قبل. المختلف بقى هنا اللي هو ذكره بعد ذلك، أن يقول الراوي كان الحكم كذا ثم نسخ. هذه إشكال، لأن هذه يسمونها قال ثم نسخ، يبقى هذه دلالة على اجتهاد الراوي حتى لو كان صحابيا. الشافعية لا يثبتون النسخ هكذا. قالوا ليش؟ ده اجتهاد الراوي لا يلزمنا، ممكن يصيب ممكن يخطئ، يعني ممكن يقول هذا عن اجتهاد وممكن يكون عن توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في احتماليه فقالوا لا نثبت النسخ هكذا. قال لذلك قال ماذا؟ ما لو قال هذا منسوخ لجواز ان يقول عن اجتهاد ولا نراه، يعني الشافعيه لا يرون ذلك نسخا، لان ممكن يحتمل الاجتهاد لما قال هذا منسوخ، والمجتهد لا يكلف العمل باجتهاد اخر بمجتهد اخر. المجتهد لا يكلف العمل باجتهاد بمجتهد اخر بقول مجتهد اخر. اما الاحناف هنا الخلاف يثبتون النسخ بذلك، قالوا ان الراوي عدل، والراوي العدل لو اطلق النسخ من غير ان يعين الناسخ وما قدرناش فين الناسخ. هنا الفارق الاول ايش؟ ان هذا ناسخ لهذا، بين لنا قال مشعر ان هذا الامر توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله، فاصبح هناك خلاف بين الشافعيه ومن معهم على مع الاحناف الذين قالوا ان هذا يثبت النسخ. طب الامر الثاني في خلاف ما ذكروا في المتن، ان بعضهم يرى ان الامر المثبت في المصحف اولا ناسخ للمثبت ثانيا اذا تعارض. يعني النص الايه الاولى اللي اثبتت في المصحف اولا لو تعرضت مع آية متأخرة تكون ناسخة لها. الأخيرة متأخر، يعني يرى أن المتأخر في الإثبات ناسخ للمتقدم. اللي مثبت بعد، أنا آسف، اللي نزل الأول هذا الأول، ثم اللي نزل متأخر يبقى هذا اللي ناسخ للأول. أنا قلبتها، عكست. يعني يرى بترتيب كأن الآيات نزلت ترتيبا. وهذا الخلاف هون، وده مش صحيح، لكن هم يروا بأن الثابت في المصحف تاليا للأول فيكون الثاني هذا ناسخ للأول. الثابت نزولا يعني؟ المتأخر في الإثبات مش نزولا، في الإثبات في المصحف. المتأخر في الإثبات في المصحف ناسخ للمتقدم. في الإثبات أنا قلت، في الإثبات في المصحف. الجمهور لا يروا ذلك، لأن يروا الجمهور أن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول. كما يعني عندك سورة البقرة في الطلاق يعني وغيرها، ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول، بل قد يكون المتقدم في الترتيب متأخر في النزول كالعدة المتوفى على عز وجل. المتقدم النازلة المكتوبة أولا هي المتأخرة في النزول اللي هي العدة 14 و10، والثانية اللي كانت سنة. طيب فقالوا هذا الجمهور رد على ذلك. طيب الثالث، بعضهم يقول ان الراوي دي ده محل خلاف، احنا قلنا ثلاثه اتفاق ودي ثلاثه اختلاف. كون الراوي لاحد الحديثين المتعارضين اصغر سنا من الراوي الاخر او متاخر في الاسلام عامه، يعني راوي اللي روى الحديث اللي احنا نراه ناسخا او هما يرونه ناسخا يكون اصغر من اللي روى متقدمة، لأنه سيكون اللي روى متأخرا أصغر، ده متأسلم متأخر أو أسلم متأخرا لو كان في السن أكبر. يعني إما يكون الحديث اللي رواه الأصغر أو المتأخر في الإسلام يكون ناسخا اللي رواه الأكبر أو اللي رواه متقدم في الإسلام، وهذا أيضا لا يدل على النسخ عند الجمهور، لا يقولون بذلك. ليش؟ لجواز أن يكون الأصغر سنا قد روى عمن هو اكبر منه، يعني ياتي صحابي من الصغار ابن عباس ابن عمر ابن عمرو عبد الله بن الزبير من الصغار كانوا صحابه، ممكن يروى عنهم اكبر منهم من الصحابه فيكون هو راوي عن الكبير. اذا او يروي المتاخر اسلامه عن من سبقه كابو هريره، هريره متاخر خيبر سبعه واكثر من اكثر السبعه المرسلين بل هو اكثر السبعه. طب هذا اين روى كل هذا؟ يروي عن من تقدم إسلامه أيضا. إذن هذا ليس أيضا بسبب للنسخ أو ليس طريق لطرق النسخ على الصحيح طبعا. الأخير، وهذه مسألة ترجيحية تسمى، كون أحد النصين المتعارضين موافق للبراءة الأصلية والآخر مخالف للبراءة الأصلية. فالبعض هنا بادي خلاف، يرى أن الموافق للبراءة الأصلية متأخر عن النص المخالف للبراءة الأصلية. يعني عندك البراءة الأصلية لا تشغل الذمة بشيء، ثم جاء نص ما تعرفش مين فيه ينتقل من البراءة الأصلية للتكليف لحكم، ثم نص آخر يرجعك إلى البراءة الأصلية ولا تعرف التاريخ. فالبعض يقول لك لا، النص الذي يخالف البراءة الأصلية هو النص الموافق، هو المتقدم، المخالف للبراءة الأصلية متقدم، والنص الموافق للبراءة الأصلية متأخر. قالوا ليش؟ كان في براءة أصلية فنزل ما يخالفها، ثم أراد الشارع أن ينسخ ذلك فنسخ. فإذا الموافق للبراءة الأصلية هو المتأخر والمخالف هو المتقدم. ليش قالوا؟ لأن دي فيه فائدة جديدة، وإلا أراد أن يكون طب الموافق للبراءة نزل ليه لو هو في البراءة موجود؟ لابد أن هو نزل بعد إيش؟ المخالف، نزل المخالف ثم جاء النسخ عشان حتى تكون هناك فائدة جديدة. والبعض لم يرتد ذلك، قال لا، أن الموافق للبراءة الأصلية هو المؤكد لما كان عليه البراءة الأصلية، ثم جاء الشرع بخالف أراد أن يعارض ذلك فأنزل ذلك. ودي مسألة خلافية، والحق أن لا هذه ولا هذه يعد إثباتا للنسخ، يعني هذا ليس طريقة من طرق النسخ أيضا. والقول الأخير ده الموافق للبراءة الأصلية نسخ، والغير موافق للبراءة الأصلية لا، هو بيتكلم أن أنا أثبت النسخ بذلك، برأي بأن النص المتأخر هو الذي موافق للبراءة الأصلية المتأخر، والثاني يقول لا، بنا أرى النص المتأخر هو الموافق للبراءة الأصلية. على قول بيكون نسخ، ولا لا ده ولا ده نسخ، لا هذا يثبت نسخ ولا هذا يثبت نسخ، لأن هذا ليس من طرق إثبات النسخ، لأنه ممكن يكون في هذا أو في هذا فائدة، وهذا لا يجعلك تثبت النسخ. لكن في خلاف من ذلك، مسألة الجمهور لم يقل بذلك، قالوا ما فيش شيء أولى من، فيش أحد أولى من الثاني، لا المتقدم لا المخالف ولا الموافق أولى من الثانية في النسخ، لذلك لا يعد ذلك طرق من طرق إثبات النسخ. يبقى هذه الأربع طرق اللي اختلفوا فيها، ولا الجمهور على الأربعة لا يثبت بها النسخ، لا يثبت بها نسخ، لا إما المتفق عليه اللي احنا قلناه تنصيص من الشارع إجماع الأمة، أو معرفة أحد الأمرين المتعارضين بعينه، إما يأتي تصريحا من السنة متأخر أو الصحابي نفسه يقول ذلك لنا، أن يقول إن هذا النص متقدم عن هذا النص. وبذلك نكون انتهينا من الخاتمة التي يعرف بها الناسخ، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ. الحمد لله انتهينا من الكتاب الأول بالكلية. أول خلاف. نعم. هو أثبت فيه الحنفية. نعم. إذا كان اجتهاد من الراوي والشافعية والحنابلة لم يثبتوه عشان ده اجتهاد. آه. لا لا، ملوش علاقه بالمتواتر ولا المتواتر، ما ممكن الاحاد ينسخ احاد، ايش الاشكال؟ مالكم من المتواتر دلوقتي؟ يعني اذا كان حتى الحنفيه فده يدل على الصحه، حتى لو المتواتر بس يدل على الصحه. ليش؟ فالحنفيه اثبتوه والحنفيه والحنفيه لم يثبتوه، لم يثبتوا هذا نسخ. لم يثبتوا نسخ، لانه قالوا الجمهور ومن الشافعي قالوا ده اجتهاد، الراوي ما صرحش ان هذا النص متاخر عن هذا النص. لو قال في المساله الاولى الحديث الفلاني متقدم على الحديث الفلاني نعتد به، انه او كنا نفعل ولا نفعل الايه، صح؟ ممكن او كان اخذ الامرين. لكن لو قال هذا منسوخ، هنا بقى هنا ده اجتهاد. ايه ظن؟ وفي ايه أصلاً كده شكنا لما لقينا يبقى كده اجتهد، والأصل عدم النسخ إذا ما حصل الظن نرجع للأصل. ليش انا هو ايش فرق ان الثانيه اجتهاد اعتبروا ان قول الراوي هذا منسوخ يبقى هذا ايش اجتهاد بحاول اضبطهم يعني حاسس انها عدت المرات وليش انا ايوه ايش الاشكال؟ هو ما عكسوش يا جماعه المساله بلاش معانا عكس ولا ما عكسوش هي دي مساله ودي مساله اخرى هو المساله عندنا الان الراوي ايش قال لو الراوي صرح ان هذا الحديث متقدم عن هذا الحديث خلاص قلنا برايه وقالوا هنا هذا او الحديث هذا مثلا في غزوه بدر وهذا في غزوه احد يبقى خلاص صرح لنا ذكر لنا الان لكن هو الاشكال هنا لو قال الحكم كذا ثم نسخ هو بيذكر لنا انه نسخ اثبات النسخ ده اجتهاد فهنا قالوا هل يلزمنا قبول اجتهاده هي دي المساله كلها هل يلزمنا قبول اجتهاده الجمهور قالوا لا يلزمنا قبول اجتهاده فلم يعتبروا هذا نسخ الاحناف قالوا لا ما دام الراوي ده عدل واحنا قبلنا روايته يبقى نقبل قوله لكن هذا ليس بصحيح لا مش صحيح ليش؟ لأن العبرة بما روى وليس بما رأى هو ممكن يجتهد ويروي بل ممكن يخالف رأيه اجتهاد روايته فقلنا ايش العبرة بما رأى لأن الأحناف يقولوا العبرة بما روى بما رأى وليس بما روى وده يمشي مع اللي قالوا هنا احنا الجمهور قالوا لا العبرة بما روى ليس بما رأى فلما لم يروي لنا ان في تقدم وتأخر ورأى وقفنا قلنا اجتهاد لا نعلم توقيف ام اجتهاد فالاحوط ان احنا لا نقبله هذا هو الاحناف يقول العبر بما راى بما راى ليس بما راى لان هو يقول لك هو روى نص لكن راى غير ذلك يبقى هو فهم من النص شيئا لم نفهمه نحن ودي مساله اخرى في الاصول يبقى الحمد لله احنا انتهينا من كتاب القران بكل الكتاب الاول كتاب كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انتهينا منه